أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة نزلت في التوراة ونزلت في الإنجيل وفي صحف إبراهيم، ثم نزلت في القرآن، ثم الله عز وجل يعظم هذه السورة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاذ فيقول له اقرأ سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة عندنا فيها مشكلة أحبتي، دعوني أنا وإياكم يعني نحاول أن نعالج مشكلة قلوبنا مع سورة الأعلى. سورة الأعلى عظيمة، وجاء تعظيمها في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان شغوفا بها، يقرأها في الجمعة ويقرأها في العيد، يقرأها في اجتماع الناس وفي حفلاتهم. طيب لما كنا نستمع إلى سورة الأعلى، كن معي قليلا، استمع إلى سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. أخي سلمك الله، لما كنت تستمع إلى سورة الأعلى هل بالفعل دخلت إلى قلبك؟ هل شعرت بتعظيمها؟ هل شعرت أيها المبارك، أبناؤنا الصغار في الخامسة والسادسة من أعمارهم يحفظون سورة الأعلى، نحن لنا سنوات طويلة طويلة نحفظها ونقرأها، لما لم يقر تعظيمها في قلوبنا؟ ما السبب أخي المبارك؟ لأننا لم نفهم سورة الأعلى. تعال أنا وإياك نحاول أن نفتح هذه السورة، أن نتفهمها، أن نتدبرها، أن نعيش مع عظمتها. إن الله عز وجل أسمى هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا اسمها في كتب السنة النبوية. فتعال سلمك الله، ماذا يراد منا في سورة الأعلى؟ أن نعرف قدر الأعلى سبحانه وتعالى. تريد أن تعرف ذلك؟ تريد أنك إذا استمعت إلى سورة الأعلى أن تشعر أن قلبك تغير؟ تريد أنك إذا قرأت سورة الأعلى أن تشعر بأن اللسان ينطق بآيات من أعظم ما أنزل الرحمن؟ تريد ذلك؟ تعال سلمك الله. أحبتي، هل يمكن أن نقرأ سورة الأعلى ثم ما نعرف كثير من الكلمات الواردة فيها ماذا تعني؟ من 20 سنة كثير منا يحفظ هذه السورة، يقرأها، مر على مسامعه قول الله عز وجل فجعله غثاء أحوى. ما ذهب يكلف نفسه لينظر في معنى غثاء، في معنى أحوى؟ هذا لا يمكن. قد سألت في مجلس حافل فيه من الكبار وفيه من الصغار وفيه عدد كبير جدا من الناس، أسألهم أقول لهم ما معنى غثاء، ما معنى أحوى، ولا أحد يجيب. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف يكون هذا؟ سورة الأعلى رسالة من الله، تصور أنها رسالة من ملك من ملوك الأرض، ولا شك أننا سنذهب ونبحث عن معاني هذه الرسالة والكلمات الواردة فيها. إذن لابد أن ندري عن معناها. تريد أن تتأثر بها، أن تدرك سرها؟ أول قضية افهم معاني الكلمات الواردة فيها سلمك الله. إذا فهمت هذه الكلمة تعال إلى القضية الأخرى التي قد تحتاج إلى بيان فيها. أخي المبارك، سورة الأعلى كيف بدأت؟ كن معي قليلا وركز في قضية ما الذي يراد منك وأنت تستمع إلى سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، قال الله عز وجل الذي خلق فسوى. خلق فسوى، الله خلقك سبحانه وتعالى، خلقك كيف؟ قال فسوى. يا أخي الفاضل، حينما خلقك الله عز وجل سواك في خلقتك، تأمل معي قليلا، تخيل هكذا أن هاتين العينين خلقتا من الرأس هنا من الخلف. تخيل سلمك الله أن الله حينما خلقنا جعل هذه الأذن واحدة صغيرة جدا واحدة كبيرة جدا. تخيل سلمك الله لو أن الله حينما خلقنا جعل هذا اللسان هنا في الجنب وليس هكذا في الأمام. تخيل سلمك الله هكذا يد طويلة ويد قصيرة، كيف سيكون خلقة الإنسان؟ أخي، الله خلقك فسواك. إذا كان الله خلقك ثم من عليك بخلقة سوية جميلة، فعندئذ ما الواجب هنا؟ أخي، الواجب مباشرة أن تسبح بلسانك وقلبك الأعلى الذي خلقك فسواك، وهذا هو المراد. لما تستمع إلى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لما أسبحه؟ لأنه خلقني فسواني، فتذكر نعمة الخلق ونعمة التسوية، فتسبح فتقول سبحان ربي الأعلى الذي ماذا؟ خلق فسوى تذكر نعمة الله عز وجل هذه عليك، وحتى تسبح هذا الرب الأعلى سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لك سبحانه وتعالى ثم هداك إلى ما تحب أنت، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين. أخي تأمل في الصغير يخرج من بطن أمه، سواء كان من الإنسان أو الحيوان، أين يذهب؟ لما لا يأتي هذا الصغير فيرضع إصبع أمه؟ لما لا يأتي فيرضع في ظهرها أو في بطنها؟ لما يذهب إلى صدر الأم؟ لأن الله قدر فهداه إلى مثل هذا، ثم خصنا نحن بالهداية، أن هدانا إلى دين الإسلام. ولذلك أخي إذا رأيت العالم مئات الملايين من الناس كلهم على غير الهدى، فحينئذ أخي سلمك الله، تفكرت في هذه النعمة ستسبح ربك الأعلى سبحانه وتعالى. ثم سر أخي وأنت تتلو آيات هذه السورة العظيمة، وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أخي تأمل في هذا سلمك الله، إن أنجاك الله من هذا المصير فسبح ربك الأعلى واشكره جل وعلا. ثم يقول سبحانه وتعالى وهو يحث الناس على الصلاة، على الزكاة، على مكارم الأخلاق، كل ذلك جاء في آخر سورة الأعلى، إن تلوتها سلمك ربي. تأملها هكذا كل آية منها، وانتبه أخي انتبه معي سلمك الله، كل آية منها إنما جاءت من أجل أن نسبح الله عز وجل، نسبحه تسبيحا يليق بالعلي الأعلى، العلي الأعلى الذي له العلو الكامل في ذاته، وله العلو الكامل في صفاته، وله العلو الكامل جل وعلا فيما قدر وهدى. أخي المبارك، تريد المقياس في النهاية؟ أنتهي أنا وإياك مع سورة الأعلى، المقياس واحد. إن ختمت السورة تلاوة أو سماعا فعظمت الأعلى فقد فهمتها، إن لم تعظم الأعلى عد إليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من أهلها.